لأبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يوم لا تملك نفس لنفس